أن ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله شهيدا قلنا إنه يجوز في إعرابها وجهان، أحدهما أن تكون حالا والثاني أن تكون تمييزا، يعني أن الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا، ليبين المحق من المفتر. وقلنا إن شهيدا هنا مضمنة معنى الحكم بدليل قوله بيني وبينكم، فإن مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهادة، فإن الشهادة يقال فيها لي أو علي، شهد لي أو علي، أما بيني وبينك فهو في الحكم. والشهادة تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فإن قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكم، والحاكم في الحقيقة شاهد، حاكم شاهد، شاهد من وجهين: أولا أنه شاهد بحكم الله لأنه حاكم به، فهو إذا حكم يقول أشهد بأن حكم الله، يعني يقول بلسان الحال أشهد بأن حكم الله كذا وكذا، وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدا، ولذلك يقولون إن الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالأمير، وهذا واضح فيما ذكروه. قال الله تعالى بيني وبينكم شهيدا، ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا أن كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات ويدحض حجج أولئك. ماذا يدل عليه هذا؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن خصومه على باطل، وهذا من أبين الأمور. ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض، هذه الجملة حال من الله، يعني حال كونه يعلم، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان صحة شهادة الله سبحانه وتعالى وحكمه، فإنه يشهد عن علم، يشهد عن علم، فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه. وقول ما في السماوات والأرض، كلنا يعلم أن ما هنا اسم موصول وأنه مفيد للعموم، واختيار ما على من الدالة على العقلاء، إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر، وإما لملاحظة الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يعبر فيها بما، لأن الصفة من عاقل. قالوا ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود وصف المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم، هنا إبراهيم ثاني. وقوله يعلم ما في السماوات والأرض، إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان، هو له يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانيته، وفيها رد ظاهر على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، والذين ينكرون عن الله سبحانه وتعالى كفار لأنهم مكذبون للقرآن. يعلم ما في السماوات والأرض. دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرق الأرض، وكلها في العدد سواء كما ثبت في السنة، وكما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فيكون الأرض مفردة، لكنها معناها ايش؟ معناها الجمع. فأل هنا لاستغراق الجنس، يعني كل ما يسمى أرضا فيشمل السبع الأراضي. ومنه أي مما في السماوات والأرض حالي وحالكم، ونص المؤلف على ذلك لأن المقام يقتضيه، حيث قال: كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. ثم قال الله تعالى مستأنفا الكلام فيما يظهر: والذين كفروا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذا من الحكم بينه وبينهم. فقوله والذين آمنوا الظاهر أنها من كلام الله، وأنها جملة مستأنفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول والذين آمنوا بالباطل، قال: وهو ما يعبد من دون الله. آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق، هؤلاء خاسرون. والباطل كل ما عبد من دون الله في هذا المقام، وإلا ففي غيره يقال: الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلا وإن لم يضره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل له أن يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه، وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات. تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى، وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق. وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية، حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق باعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله. فالباطل هنا لا يصح أن نقول إنه كل ما لا نفع فيه، بل نقول هو الأصنام، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولو قال قائل بأنه يشمل كل ما خالف الحق فليس ببعيد، وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولا أوليا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، كفروا بالله أي أنكروا ما يجب له من حق، وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر، ومنه سمي الكفر. وش الكفر؟ الكفر غطاء الرأس؟ لا مو غطاء الرأس، المغفر. لا الكفر يسمونه كفور عندنا، حق الطلع، طلع النخل هنا، لأنه يستر التمر. وقول المؤلف منكم هذا من أغرب ما يكون، هذا من أغرب ما يكون، حيث قال منكم إلا إذا كان المؤلف يرى أن الخطاب في قوله والذين آمنوا بالباطل، أو الكلام في قوله والذين آمنوا بالباطل، أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قوله منكم له وجه، لأنه يكون مخاطب بذلك من؟ المشركون. يكون الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم أيها المشركون. أما إن كانت من كلام الله فإنها عامة، وهي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واقعة ولا لا؟ بالنسبة للرسول وأصحابه غير واقعة، فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها، وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة. وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم في صفقتهم، أولئك هم الخاسرون. أولا الذين آمنوا بالباطل إعرابها على أنها مبتدع. أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون. وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم، حيث جاءت في الجملة الاسمية المفيدة للحصر. لو قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لعلم المعنى، لكن إذا جاءت في قوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ، لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر، وضمير الفصل يفيد الحصر، وعلى هذا فيكون حصر الخسران فيهم من جهتين، من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك، ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون. خسروا صفقتهم فما ربح بل تضرروا بهذه الصفقة. ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق، ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد، وهي التمييز بين الصفة والخبر، التوكيد والحصر. التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر، ولهذا سمي ضمير فصل. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، يحتمل أن الفاضل صفة والخبر منتظر، يعني زيد الفاضل مثل قائم. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا، واستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبر لا صفة. واضح؟ طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف؟ ألا صح أنه حرف؟ هنا ألا صح أنه حرف وهو ضمير، لكن بصورة ضمير. وبعضهم يقول أنه ضمير لكن ما له محل من الإعراب، وبعضهم يقول ضمير ومحله من الإعراب ما قبله، ولكن الأخير هذا خلاف اللغة، اللغة العربية، ما هي؟ لأن الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت. صحيح أنها تؤكد لقاء ما هو. فعلى كل حال الأصح والأرجح اللي عليه الأكثر أنه حرف جاء به للفوائد الثلاثة اللي ذكرنا. وقوله الخاسرون، اعلم أن الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه، والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كل الأمرين، فهم فاتهم المطلوب ووقعوا في المكروه، فاتهم الثواب العظيم الذي أعد الله المؤمنين به من الجنات، وحصلوا والعياذ بالله على النار، فخسروا الأمرين جميعا. أولئك هم الخاسرون في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان. طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط؟ لا، خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم، أعوذ بالله. خسروا أنفسهم ظاهر، لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها، ضاعت مع نفوس الهالكين. وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، وربح الذرية في الدنيا والآخرة. نعم. وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة، ما انتفعوا بها، لأنهم والعياذ بالله أهل النار، ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون، بل بالعكس، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكل إنسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده، فهم والعياذ بالله خسروا أهليهم، خسروا أموالهم أيضا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم نعم، ثم إن المال المفروض أن الإنسان ينتفع به، المال ينتفع به، هؤلاء ما انتفعوا بماله، مهما أنفقوا من نفقة فلن يقبل منه، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله، ولهذا حصل خسارة فيه. ثم قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب، لقوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل يا رب الله، هذا تحدي. ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فهم يتحدون الرسل، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بالعذاب. يقول: وين العذاب اللي تقولون؟ وهذا كقولهم أيضا في البعث، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الشبهة ما حجة. الذين قالوا بالبعث ووعدوهم بالبعث، هم قالوا أن البعث يكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذن قولهم: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، تشبيه ولا حجة؟ تشبيه، لأن الجواب أن نقول: ما قالوا لكم إنهم سيبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بهم. فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب، لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر، وقد يكون يستعجلونه يريدونه، كما في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، فهم يستعجلون بالعذاب تحديا، وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد، يقول: إذا كان هذا الحق فإنا لا نريد البقاء في الدنيا، لا نريد البقاء في الدنيا، ولننتحر ويأتينا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا. لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيز والتحدي، بدليل قوله: إن كنتم صادقين. نعم. هذا في مسألة المباهلة. المباهلة حتى مع المسلمين. ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهرة في بعض مسائل الفرائض. هنا أيهم؟ هو لا، هي لا أسباب، قد يكون من أسباب الاستهزاء، مع أنه ينظر في هذا الذي يقول، إنما المؤكد أنهم يريدون التعجيز. قال الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. ولولا بالعذاب الهنا للعهد أو لبيان الحقيقة، فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به، لأن الذي قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيقع بهم. وإن قلنا أنها لبيان الجنس صارت أعم من ذلك. وقوله: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. نبدأ أول بالإعراب. لولا أجل هذه للتحضير شرطية. شرطية إلا عند غانم أظن مسكت. وش عندك غانم؟ شرطية ولا تحضيرية؟ ولولا أجل مسمى. شرطية زين. بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب. أجل مبتدا سوغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط هذا واحد، والثاني وصفه بقوله مسمى. أين خبر المبتدا؟ ها؟ محذوف وجوبا محذوف. طيب تقديره ولولا أجل مسمى مقدر مثلا أو ما أشبه ذلك لجاءهم العذاب. الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك ما كان فائدة إلى الآن، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. إيه حذف الخبر ممنوع. إيه ممنوع. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حذف الخبر مبتدا. وين وين الخبر مبتدا؟ إذا ما أخذتنا إلى أجز. أجز هذا جواب. صح. الآن بان الجواب. لا ولا بالمعنى، يعني أنت تقول أجز، أنت تقول أجز وهي حتم. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم. إذن الخبر هنا محذوف، وقوله لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط. قوله تعالى ولولا أجل مسمى، في هذا أجل، الأجل هو غاية الشيء، يعني لولا الغاية التي حددها الله. وقوله مسمى أي معين أو محدد، معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته، لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار. نعم قول ما تنزل إلا بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها كل شيء. وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما يخفى عليه شيء ولا يشد عن تقديره شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال مسمى معين محدد بنظام وانتظام لا يزيد ولا ينقص، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به، ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم، فهو حليم حكيم. لو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطاهم، وكلما استعجلوا به من عذاب عجلهم، لفسدت الأرض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله عز وجل حكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته. وهذه الحكمة لغاية قد تعلم لنا وقد لا تعلم، قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها، لأننا ضعف في العلم. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ثم قال متوعدا ومتهددا لهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا، ولكن الله تعالى سينزله عندما تقضي حكمته. قال ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقت إتيانهم. قول ولا يأتينهم بغتة هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد. ومعنى يأتينهم يجيء أنهم، أي العذاب باغتة. البغتة كل ما باغت الإنسان، أي أتاه من غير توقع، أتاه من غير توقع الله. إذن وهم لا يشعرون تكون جملة مؤكدة لقوله باغتة، لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور. نعم. وقيل إنها جملة مستقلة بمعناها، وأن قوله ولا يأتينهم بغتة هذا تهديد وتحذير، فاحذروا أن يأتيكم. وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا، لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون به له، شاعرون به، ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم، يعني والحال أنهم لا يشعرون. فيكون المعنى يأتينهم بغتة هذا صفة وقوع العذاب بهم، وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم أتيان العذاب، لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به، لأنهم يكون قد تهيأوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب. أما على القول الأول إنها توكيد لقول ولا يأتينهم بغتة، فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهذا في غفلة ولا لا؟ الإنسان النائم مو مستعد للعذاب، بل هو آمن غاية الأمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار، نعم، هذا أيضا آمن، آمن، ولكن الله حدد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. وش ينفعهم به؟ إيه، لأن الإنسان الشيء الذي يأتيك وأنه مستعد له متهيئ يكون أخف وقعا، أخف وقعا عليه، وله مهب نافع والعذاب يستأصله، لكن يكون أخف وقعا. شوف الآن لو أنك تمشي وأنت غير مستعد لحفرة أمامك، لو هي قليلة لو هي صغيرة مرة، تحس بها ولا لا؟ تحس بها، لكن إذا كنت متوقعا يمكن لو هي كبيرة ما تنم. ثم قال تعالى يستعجلونك بالعذاب، هذا أيضا تأكيد آخر. نعم، هذه نسينا نتكلم عليها. قول ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، ظاهر الآية الكريمة أن هذا في الدنيا يأتيهم بغتة، ولا فرق بين أن يكون هذا العذاب على أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو من الله عز وجل. فالعذاب الذي أتى قريشا من الله ما دعاه النبي عليه الصلاة، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به في قوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فهذا عذاب أصابهم الجدب والقحط والعياذ بالله والجوع. وكذلك أيضا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر، فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة، ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان، ما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة وعذب بهذا العذاب. وعلى العموم فإن قريشا أصيبوا عامة بنكبة بالغة، لأن صناديدهم ورؤساءهم قتلوا، ثم قتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهزموا وخابوا، على حين أنهم كما قال الله تعالى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يعني قد جزموا أنهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو جهل يقول: والله لا نرجع حتى نقتم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا كلام، لكن الله عز وجل من ورائه محيط. الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي لا بالفرح، نعم، وأنهم سقوا كأس الحماء ولم يسقوا الخمور، فصار الأمر عكس ما قالوا تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القليب وهم جثث هامدة يقول: يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. أبلغ من هذا الذل والعياذ بالله والعار. وسبعين رجلا منهم أسروا، نعم، ولم يطلقوا إلا بفداء، وصاروا بدل الكراسي العالية صاروا يدرسون الصبيان في المدينة ويعلمونهم الكتاب. هذا ذل ما وراءه ذل، وعذاب ما وراءه عذاب. وليس في الحقيقة العذاب ألم البدن فقط. أنا عندي وعندكم أيضا أن العذاب المهين هو ألم القلب والنفس، هذا أشد وأعظم، نعم. ولسنا ممن يقول شوي ولا بالنعمة، أن نقول شوي ولا بالقلب. العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقة. ولذلك إذا من الله على الإنسان بقلب مطمئن وصد منشرح مهما كان ما يتعذب بشيء. فعلى كل حال نقول هذا من من من, من العذاب بغتة، ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك أيضا قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد منهم عند الموت، لأنه إذا جاءه الموت، وما أقرب الموت مهما طالت بالإنسان الحياة، إذا جاءه الموت وش يبشر؟ يبشر بغضب من الله وسخط والعياذ بالله، ويقال لروحه أخرجي أيتها الروح الخبيثة. فهذا والعياذ بالله عذاب أيضا. وقوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يكون هذا المراد عذاب الآخرة، يكون مراد عذاب الآخرة. فيكون قوله وليأتينهم بغتة هذا في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا في الآخرة. وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا، لأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة، وبما قال من أنه سينتصر عليهم وتكون الغلبة له. نعم، من السائل. إلا لأنه بالحقيقة مثل ما قلت في المقدمة، هم جاءوا لأي شيء؟ جاءوا للانتصار، لأن هذه القيان وسقي الخمور نحو الجزور هذا بعد الانتصار. هم جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام 100%، ولا فكروا إلا أنهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هذا تفكير. فجاء الأمر بدون على غير تهيئة الله وعلى غير توقع منهم له. نعم، بدون ميعاد. قال الله تعالى يستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك تعجيله ولكن الأمور مقدرة في يد الله عز وجل، ولهم عذاب ما يستطيعون الخلاص منه. ولهذا قال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الجملة أظنها مؤكدة، في مؤكدين، وهي إن واللام. والإحاطة بالشيء معناه أن يأتيه من كل جانب، أن يأتيه من كل جانب. فجهنم وهي اسم للنار، أعاذنا الله وإياكم منها، جهنم اسم للنار، وسميت بذلك لأمرين: لبعد قعرها وسوادها، فهي من الجهمة، والنون زائدة فيها، وعلى هذا فيكون وزنها فعن لل، فعن لل. وقيل إنها اسم أعجمي، وإن أصلك كهنا اللغة الأعجمية، لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم. والغريب إن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بعض يعبرون عن النار تلقاهم يقول جهنم، حتى نار الدنيا سميها جهنم، يعني عندهم إلى الآن النار اسم، جهنم اسم للنار. نعم، مع أن حنا لو نقول جهنم هي النار العظيمة، أولا النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم، لا ما نسميها جهنم، لا النار العظيمة جدا. هم عندهم أن جهنم اسم لمطلق النار. نعم، المادة هذه مادة الجيم والهاء والميم تدل على هذا. الجهمة معناه في اللغة الظلم، هي سوداء والعياذ بالله، مظلمة. وقوله لمحيطة بالكافرين، الحمد لله أنه ما قال بالظالمين، قال بالكافرين. الكافر يكون في قعر الجحيم والعياذ بالله، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في المكان السوي منها وهو الوسط. نعم، هؤلاء والعياذ بالله تحيط بهم النار من كل جانب، لأن الإحاطة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك. لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يغشاهم العذاب، يغشاهم يعني يغطيهم، ومنه قوله تعالى: يغشي الليل النهار، وقوله: الليل إذا يغشى. يغشى يعني يغطي، واجه الشواهد يا حضرات، لأن نسأل كل شاهد تعبنا. فإذا فقوله الليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بسواده، يغطي الأرض بسواده. فعلى هذا يغشاهم العذاب، أي يغطيهم، لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب، فهل تكون الآية يوم أغشاهم العذاب مخصصة لهذه الإحاطة، وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت، أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار، وهذا هو الأقرب، وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه، لكن الجوانب يمكن الفرار، جاءك من الخلف تروح قدام، جاءك من قدام تروح من الخلف، من يمين تروح يسار، ومن يسار تروح يمين. وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت، تكون من جانب إلى جنب، وهذا منقوض بمن ألقي في نفس النار. من جهة النار؟ من جميع الجهات أو من فوق وتحت، قد تكون من تحت فلها فوق رأسه ومن أسفل أيضا. إنما الذي يظهر والله أعلم لأنه أقل تمكنا من الفراغ. إنما الذين نرى أنه أن ما بعد قوله محيطة لا يخصصه، يصير الإحاطة عامة من كل جانب، وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت، كما قال الله تعالى: لهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. نعم. يعني ما نحن انه ما يغشاهم من كل جانب، بس من فوق من تحت، يعني يكون هذا اشد، يعني نوع من الاحاطه ان تكون اشد من فوق ومن تحت اشد، والاحاطه عامه لكن من فوق ومن تحت يشدد عليهم اكثر. نعم. يستعينون بالعذاب. نعم. فما الفائدة في ما تتعدى بالباء بنفسها؟ استعجل به واستعجله. ظهر من جنس شكره وشكر له. ظهر من جنس تعتبه له. ها؟ نعم. هنا استنافية لبيان ما استعجلوا به وأنه سيأتيهم. ما إيش؟ ما يقدر التألم إيه؟ لأن الشخص إذا رأى شخص يعذب ولا يقدر التفرج، وإن كان معذب يستحق التألم. طيب ما تقول في هذا الإشكال؟ صحيح. والدليل من الآية نفسها يقول إن هذا يزيد في سرورهم واغتباطهم بنعمة الله عز وجل، وهذا تدل عليه الآية، لأنه قال لهم، يقول: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر إذا رأى عدوه يعذب، لو كان عذابا عظيم يسر، خصوصا إذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعتاب. الآن ما يمكن أن هذا العدو تحسن حاله حتى يكون وليا لي. نحن نناقش في الآيات أن القرآن مغن عما سواه من الآيات، أن القرآن مغن عما سواه عن الآيات. نعم. وقد سبق في التفسير وجه ذلك. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله لقوله أنزلنا، والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته، أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين فإنه مخلوق، ويكون إضافة إلى الله إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشريف. فهمتم؟ فالمضاف إلى الله إذن ثلاثة أنواع: صفة، وعين قائمة بنفسها، وصفة في تلك العين. فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف، وهي قد أضيفت الله في هذا الموضع فتكون صفة له، مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك. والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله، فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته، وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وإما من باب إضافة من باب التشريف. فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا من باب إضافة تشريفا تكوينا وخلقا. وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله، هذا للتشريف، هذا للتشريف. ومنه أيضا وأرض الله واسعة، فإنها من باب إضافة التشريف، لأن يعني المراد أرضه التي تقام فيها عبادته. الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل، روح آدم وروح عيسى، فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل بالجسد، فهي تشبه الصفة، فتكون مخلوقا ولا لا؟ تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علو الله، إثبات علو الله، ها؟ أيهن؟